اختلف في أول الأبيات التي وصلت إلينا، لكنه يظهر أنها قبل النبوة بمائة وخمسين عاما، قبل البعثة بمائة وخمسين عاما تقريبا. مهلهل ربيعة ابن حذام، هؤلاء أقدم من ذكروا الشعر، إلا أن أعظم ما نقل إلينا وروي ما يعرف بشعر المعلقات، والمعلقات سبع أو عشر على اختلاف بين الناس فيها، وأصحابها بلغوا ذروة كبرى في قول الشعر، ومحال أن يكونوا قد بلغوا هذه المنزلة ولم يكن هناك محاولات بشرية شعرية قبل ذلك، لأنه محال أن يبدأ الناس بمثل تلك القوة. هناك أبيات أفراد بمعنى صعب أن تتكرر في شعر تلك المعلقات، سواء كانت لزهير أو كانت للأعشى أو كانت لعنترة أو كانت لامرئ القيس أو لطرفة. فمثلا قول طرفة: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند، هذا جرى مجرى المثل، أكثر الناس حتى العوام منهم يكاد يحفظه. شعر عنترة محبب إلى جماهير الناس، خاصة أن الأمة في أحد مراحل ضعفها زمن المماليك، كان القصاص يعني ينتشرون في المدن، في الديار، في القرى، يقصون على الناس، فأغلب ما يقصونه على الناس أخبار عنترة. فأحيانا يقولون شعرا مختلقا منحولا، أحيانا يقولون شعرا شعبيا، وأحيانا يقولون شعرا قاله عنترة حقا ووفق فيه. وقد وفق عنترة في أبيات كثيرة، وقد يقولون إنه أبى إلا أن يمجد لونه، يقول: سودا كخافية الغراب الأسحم. وأيا كان، فقد كان الرجل يقول أبياتا لها معان عظيمة، يقول: ولقد شربت من المدامة بعدما ركد الهواجر من مشوف معلم، بزجاجة صفراء ذات أسرة قرنت بأجود في الشمال مفدمي. أي أنني أشرب الخمر لا حرج، في رأيه، في زعمه، في واقعه. ثم يقول: وإذا شربت فإنني مستهلك مالي، وعرضي وافر لم يكلم. يكلم يعني لم يجرح، يعني حتى وأنا إذا كنت أنا في حالة سكري لا أضيع عرضي، فما بالك إذا كنت يقظا في حالة صحو، من ذا الذي يستطيع أن يقرب عرضي؟ إذا كان يقول: وإذا شربت فإنني مستهلك مالي، وعرضي وافر لم يكلم، وإذا صحوت فما أقصر عن ندم، ولقد علمت شمائلي وتكرمي. وقد قوله: وإذا صحوت فما أقصر عن ندم، هذا يبين لك معنى قول الله جل وعلا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ما قال الله منافع لمن يشربها، قال منافع للناس. لماذا منافع للناس؟ لأن الأمراء، الأسخياء، أهل الجود إذا شربوا يعطوا بلا حساب، فينتفع الناس من شراب من الفقراء المساكين المعوزين، ينتفعون من شرب هؤلاء. لكن الإنسان إذا كان صحوا يقظا ربما يغلب عليه أن يقبض، لأن حساباته تختلف وأموره تتباين. فعنترة يحاول أن يستدرك هذا، يقول: وإذا شربت فإنني مستهلك مالي، وعرضي وافر لم يكلمي. ثم يقول: وإذا صحوت لا تظننني كغيري أبقي على المال، قال: فما صح وإذا صحوت فما أقصر عن ندل، ولقد علمت، ويخاطب من يحب، ولقد علمت شمائلي وتكرمي. هذا ما كان من أمري عنترة في شعره. غيره من الشعراء: زهير، الحكمة غلبت عليه كما تعلم، وله أبيات شهيرة تجري مجرى المثل، مثل بيت طرفة: ومن هاب أسباب المنايا لنه، وإن يرقى أسباب السماء بسلمي. وهذا المعنى طرقه الشعراء كثيرا: كل من أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محمول.